إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، ها نحن على مشارف عام دراسي جديد يقبل فيه الطلاب والطالبات على مدارسهم على مختلف مستوياتهم، فنسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وفائدة ونفع. لقد مدح الله جل وعلا العلم وأثنى على أهله وحثهم على التزود منه، وكل أمة يا رعاكم الله فإنما تقاس بعلمائها والنابغين فيها. تتتابع القرون وتمضي السنون فتموت أجيال وتتعاقب أجيال، ولا يبقى الذكر إلا لأهل العلم والفضل. فالعلم أشرف مطلوب وأعز مرغوب، أمرنا الله جل وعلا بطلبه وحثنا على الاستزادة منه، قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه ويعلمه غيره وينتفع به الناس، وتظهر آثاره في تهذيب النفوس وفي سمو الأخلاق وفي استقامة السلوك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على طلب العلم فيقول: سلوا الله علما نافعا. وأول ما تعنيه نصوص الشريعة، أول ما تعنيه بالعلم هو العلم الشرعي، ثم بعد ذلك فكل علم نافع فهو مرغوب فيه مطلوب حصوله. الله جل وعلا يكتب للعلم النافع القبول والثبات، قال ربنا جل وعلا: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وذلك لعموم خيره ولبقاء نفعه. فما هي مجالات العلم النافع يا رعاكم الله؟ يقول العلماء: العلم علمان، فعلم أديان وعلم أبدان، فعلوم الشريعة خير للإنسان في دنياه وآخرته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وغيرها من العلوم كعلوم الطب تنفع الناس في رعاية أبدانهم وفي العناية بصحتهم وفي الحفاظ على حياتهم، وكذلك غير تلك العلوم كعلوم الفيزياء وعلوم الأرض والأحياء وسائر العلوم التي تتقدم بها المجتمعات. فبالعلم تقاس الأمم وتتمايز الشعوب، قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العلم في نظر الإسلام صمام أمان للنهوض بهذه الأمة ولجعلها في مكان عال من الفضائل والسعادة، فهي في الأصل أمة تقوم على رسالة سامية وعلى منهج رباني في جميع شؤون الحياة، فلا غرو أنها شريعة تحث على العلم وتدعو إليه. العلم يا رعاكم الله أداة تتحقق بها بناء المجتمع في جميع نواحيه، وينشأ به جيل مؤمن يعمل لدينه ودنياه، ويسهم غاية الإسهام في رفعة أمته وفي نصرتها وفي رفع رايتها. لقد بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن من يسلك العلم يكون سالكا لطريق الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه مبينا أهمية العلم، قال رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم، مات خزان الأموال وبقي خزان العلم، أعيانهم متعددة وأشخاصهم في القلوب موجودة. فيا معاشر الطلاب، اعرفوا للعلم قدره، وابدأوا عامكم الدراسي بهمة عالية وروح مثابرة عن ساعد الجد، ولا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد، واعملوا بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، أي إن تحصيل العلم يأتي بالتعلم والسعي في اكتسابه من أهله. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم. ففرصة ثمينة للطلاب أن يزدادوا علما من معلميهم، محترمين في ذلك مكانتهم، مقدرين في ذلك لجهودهم. فمن شكر النعم يا رعاكم الله شكر من أزدى إلينا معروفا، فنشكر الله جل وعلا أولا، وبعد شكر الله سبحانه وتعالى نشكر ولاة الأمور الذين ما فتئوا يبذلون الجهود في تيسير سبل العلم وطرقه. إن مهمة المعلم نبيلة، وأمانته التي يقوم بها عظيمة، إنها أمانة تعليم الإنسان وتربية الأجيال لتصبح واعية تحب دينها ووطنها وتجتهد في قدراتها. فمسؤولية المعلم كبيرة، فهو قدوة لطلابه، يبذل جهده لينفعهم ويغرس حب العلم في نفوسهم، مقتديا في ذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام خير معلم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا: ما رأيت معلما قط قبله صلى الله عليه وسلم ولا بعده أحسن تعليما منه. فالمعلم يا معاشر المسلمين يقوم بدوره، فهي أمانة تحملها، فالواجب أن يبذل جهده وأن يتقي ربه. وعلى أولياء أمور الطلبة من الآباء والأمهات عليهم دور فعال في تنمية الأجيال وفي تنشئتهم على الأخلاق الإسلامية. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاللهم احفظ شبابنا وبناتنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، وارزقهم علما نافعا وعملا صالحا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وتمسكوا من هذا الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا جميعا على النار لا تقوى. معاشر المسلمين، كما أننا يجب أن نعتني بأبنائنا في أمر دراستهم، فنساندهم ونساعدهم على ذلك حتى يقوموا بدورهم المنشود في نشر العلم ونهضة الأمة، فكذلك لا نغفل أن ننبههم ولا سيما في مراحلهم المتقدمة من الأفكار الهدامة التي تنقصهم في دينهم وأخلاقهم وتزعزع ولاءهم لشريعتهم وولاة أمورهم، فنحذرهم غاية الحذر من الأفكار التكفيرية ومن المذاهب الزائغة التي تخطفت أبناءنا في مقتبل أعمارهم وجرتهم إلى مواطن الصراع والفتن وألزمتهم تكفير مجتمعاتهم والخروج على من ولاه الله أمرهم فقادتهم إلى الهلاك والضلال. فتنبهوا لذلك يا معاشر الآباء وتفطنوا لهذا أيها المعلمون الأكارم، فالجيل أمانة في أعناقنا، والله جل وعلا أمرنا بأداء الأمانة على أتم وجهها. اللهم احفظ بلاد الإسلام واكفها شر أعدائها، ووفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، وسددهم واحفظهم بحفظك يا كريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ رئيس الدولة بحفظك، وأدم عليه موفور الصحة والعافية. اللهم احفظ نائبه وولي عهده بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أدم على هذه البلد الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد وبغيره من بلاد الإسلام سوءا، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل سلاحه في صدره. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.